الحمد لله وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اللهم أنت ربي لا إله، اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك. تكلمنا عن الجملة الأولى والثانية والثالثة. الجملة الأولى: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. والجملة الثانية: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. والثالثة: اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت. شهد العبد فيها، يشهد العبد فيها ملك الله عز وجل وألوهيته. ثم أتبعها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أنت ربي وأنا عبدك، أنت ربي. شهود الربوبية بعد شهود الملك والألوهية، فهو يجمع أنواع التوحيد. تجد هذه الأنواع تتكرر في أجزاء الدعاء واحدة تلو الأخرى، ويعود يشهد نوعا أو بطريقة أخرى وألفاظ أخرى هذه الحقائق الإيمانية لكي تستقر لقضية التوحيد في النفس. معاني الإيمان تتضح أكثر وأكثر مع كل كلمة من كلمات الأدعية النبوية. الثناء على الله عز وجل باسم الرب مضافا إلى ضمير المتكلم المفرد، أنت ربي، اللهم أنت ربي، أنت ربي وأنا عبدك. الثناء على الله باسمه باسم الرب مضافا إلى ضمير المتكلم رب المفرد، أيش ربنا، أنت ربي. فهذا له نباك خاص وجميل في استشعار الإصلاح الخاص. معنى الرب المصلح لشأن غيره، يعني الذي يربه، قال: هل لك عنده من نعمة تربها، يعني تقوم عليها وتصلحها. لما إذا قال العبد اللهم أنت ربي أو أنت ربي وأنا عبدك، استشعر فيها أن الله عز وجل هو الذي يدبره، فتدبير خاص، هو الله رب العالم كله، ولكن هناك ربوبية خاصة لعبده المؤمن يصلحه إصلاحا غير الذي أصلح به شأن الآخرين، أصلح للآخرين شأن دنياهم، شأن حياتهم، وأصلح للمؤمن كل أمره، أصلح له دنياه وأخراه، أصلح له دينه ودنياه. فهو يتوسل إلى الله عز وجل بربوبيته له، فيجد يستشعر الإصلاح الخاص والحفظ الخاص والتدبير لأمر العبد، افتقار العبد إلى ربه، يقول: أنت ربي وأنا عبدك. فهو يتضرع إلى الله عز وجل ويتوسل إليه لأنه عبده الذي يحتاج إليه، فقير إليه. أنت ربي وأنا عبدك، أنت ربي وأنا عبدك. فهو يفتقر إلى ربه عز وجل بكله، يتوسل إلى الله عز وجل بأعظم عمل صالح يعمله العبد، وهو العبودية، فأنا عبدك. هذا توسل إلى الله عز وجل بالعمل الصالح، يعني التوسل إليه بالملك والألوهية والربوبية. هو كأنه يقول فأنا أتوجه إليك بكلي وأنا فقير إليك في كل ذرة من ذراتي، فتولى أمري، تولى إصلاحي، الإصلاح الخاص والحفظ الخاص والتدبير الخاص لعبده المؤمن. قول النبي صلى الله عليه وسلم ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، إن وقوف القلب منكسرا بديلا فإن إلي ربه من أعظم أسباب جبره، من أعظم أسباب أن يجبر وأن يعطى ما يزيد يعني نقصه وكسرته، وأعظم أسباب محبته لربه، فإن الذل والحب قرينان في العبودية، فإذا انكسر الإنسان لله أحبه، أحب يعني رزقه الله أن يحب ربه، وإذا أحبه ذل له وخضع وهكذا. فوقوف القلب منكسرا ذليلا بين يدي ربه من أعظم أسباب جبره وأعظم أسباب محبته لربه. وهذا الذل يحصل للعبد من عدة جهات كلها مطلوبة. أولا ذل الفقر والحاجة، فالله هو الرب الغني الحميد، والعبد مربوب فقير في مقتضى كونه مخلوقا. يعني العبد فقير يعني مش بإيده من وجوده شيء، مش هو اللي أوجد نفسه ولا أعطى لنفسه حاجة ولا أعطى لنفسه سمع ولا بصر ولا حياة ولا قدرة ولا حتى جيران الدم في العروق. فقير إلى النفس، فقير إلى الطعام والشراب والكسوة، فقير في نبض قلبه وجرائم الدم في عروقه، فقير في مخه وعظمه وسمعه وبصره وفؤاده وفي كل جزء من أجزائه وفي كل شأن من شؤونه. وهذا الفقر بمقتضى كونه مخلوقا. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. الحقيقة دي مشترك فيها مؤمن وكافر، ولكن يشهدها المؤمن وتغيب عن الكافر. أما أنها حقيقة أن كل إنسان فقير فقر في كل ذراته فعلا إلى ربه وخالقه، فهذا مما لا شك فيه. فهذا يحصل به إذا شهده العبد ذل الفقر والحاجة، شعوره بأنه فقير. فالفقير دائما منكسر، فالمشكلة أن الإنسان ما يشوفش الفقر ده ما يشهدش الفقر ده. فهذا النوع الأول من أنواع الذل إذا شهده العبد ينكسر لله عز وجل. الثاني ذل العبادة، الأولان يذل إلى الربوبية بشهود فقر العباد وعبدهم، والثاني تذل العبد فعليا للعبادة، كونوا بقى يمارس العبودية، كونوا يركع يسجد يقف يفعل ما أمر. فهذا ذل يحصل به للإنسان انكسار. لذلك الهيئات التي تكون في الصلاة يحصل بها أنواع عظيمة من الحب لله عز وجل. هيئة نفسها تقرب إلى الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون عبد من ربه وهو ساجد. الركوع لله سبحانه وتعالى، يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، هذا افتقار إلى الألوهية. لأن الإنسان محتاج أن يتعبد، محتاج أن ينكسر لله. إن لم ينكسر ويذل لله ذل لغيره، لأنه فطر أن يكون عبدا محتاج للعبودية. فأكثر الخلق يعبدون غير الله. لماذا يذلون لغير الله؟ يذل للكبراء والرؤساء، يذل للمال، يذل للمنصب، يذل لمن يعينه على قضاء حوائجه. نعوذ بالله، ونسأل الله العافية، نسأل الله أن لا يذلنا لغيره. فكل هذا يحصل لأن العباد فطروا على أن يكونوا عبيدا، يحتاجون إلى التأله. فالمؤمن يذل لله. فالأول ذل الفقر والحاجة، ذل إلى الربوبية، والثاني ذل العبادة الذي يتحقق بالعبد بقوله إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، فهو يتوجه إلى الله بأعماله وبقوله أنت ربي وأنا عبدك وأنا أعبدك. فإن العبادة خصوصا هيئات القيام والركوع والسجود، والسجود خصوصا يجلب للعبد ذلا وانكسارا لا يحصل له بغيرها. ولذلك لا يمكن أن تتحقق عبودية أحد بدون الصلاة. الذي يقول الصلاة وسيلة لا غاية ناس كفرة والعياذ بالله. ليه؟ هم يقولوا احنا هنوصل للعبودية. يوصل ازاي للعبودية من غير ما تركع أو تسجد، من غير ما تؤدي هذه الآيات؟ الأعمال دي نفسها تجلب للإنسان ذلا وانكسارا، لابد له منها. النوع الثالث من الذل ذل الابتلاء والمحنة التي لا يملك العبد لها دفعا إلا بالله عز وجل، ولا يجد قوة على دفع الضر عن نفسه وأهله ولا تحويله إلا أن يكشفه الله ويحوله. ولذلك يحصل للإنسان أثناء المحن وأثناء الألم، أثناء المرض، أثناء التعب، حتى يعني الإنسان فعلا يتعجل كده أن يبتلى ابتلاء معينا فيظل منكسرا ذليلا متألما، يفتح له أبواب من الخير، يحمد الله عز وجل على أن قدر هذا المرض أو هذا الألم أو هذا البلاء، لأنه من خلاله وصل إلى نوع من الذل والانكسار. الرخاء الدائم يجعل الإنسان مترف، يجعله غير يعني ما هوش يحس مش محتاج، والعدو هو محتاج تمام الحاجة، ولكن كما قال عز وجل وأترفناهم في الحياة الدنيا. قال واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. فالإنسان لما يمرض ويتألم ويحرم من شيء بيحبه، لما يتألم ولده، لما يغيب عن أقاربه، لكن الأمر ده من فوائد الاعتكاف مثلا، إن أنت تبعد عن إيه؟ عن الأهل. أما قوم يونس لما ورد أنهم يعني ندموا لما فارقهم يونس، جاءوا إلى الله عز وجل وفرقوا بين الوالدة وإيه؟ وولدها. لأن الشعور بالألم والحاجة دي والمحنة وإن في غربة بتشعر الإنسان بفقر وذل لله عز وجل، ليس له إيه؟ ليس له نظير، محتاج جدا إن هو يعني يفعله، محتاج إن هو يحصل له يعني. يعني الواحد ساعات يعني يقول من نعم الله العظيمة ما يقع بالمسلمين من آلام ومحن، لأنها بتفتح أبواب تضرع عظيم جدا، وشعور بالانكسار وشعور بالذل والحاجة والافتقار إلى الله ملوش بديل وملوش نظير، وهو إن الإنسان يستشعر آلام المسلمين ويستشعر محن المسلمين ويتضرع لله عز وجل أن يفرج ذلك الكرب. يختلف يعني لو الإنسان ما حسش بالأمر ده يعني مش حي، ما فيش حاجة تجيبه زيه، يعني كونه هو يعني يستشعر آلام المسلمين بما فيهم هو وغربتهم في هذه الحياة وتسلط الكفر عليهم وظلمهم لهم، مما يفتح له أبواب الخير العظيم في الانكسار والتضرع إلى الله. قال عز وجل فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. دور أنت بقى فيما تتألم فيه، إيه نوع الألم اللي في حياتك، واستحضره واستحضر أنه لا يكشفه إلا الله. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله. وللعلم ما فيش بشر إلا وعنده ضر وعنده ألم، ولكن كثير من الناس ياخد مسكر ينسى ذلك ويعيش في الرفاهية والترف وهو عنده آلام مستكنة، بس هو مش حابب يحاول يغطيها. المؤمن مش بيحاول يغطيها، بيحاول يدفعها بالله عز وجل ويستحضرها لينكسر بالله سبحانه وتعالى. ثم النوع الرابع من انواع الذل ذل الحب، ان الحب يذل الانسان، ذل الحب المتضمن في معنى الاله، فهو المحبوب لذاته الذي يذل له العبد. الاله معناه المحبوب لذاته الذي يذل له العبد. من حباء العبادة كمال الحب مع كمال الذل. هو الحب أصلا بيجلب إيه؟ ذل. تلاقي الحبيب ماشي وراء محبوبه إيه؟ ذليل له، لأنه مش قادر يستغنى عنه. فالحب ده نوع آخر من الذل، مع إنه هو في الدنيا الواحد بيحب حد ممكن يستغنى عنه، يعني ما هوش مفتقر إليه ولا عنده ذل الفقر والحاجة، وما هواش بيملك له ضر هو اللي ضره بيه، ولا هو عنده مثلا بيعبده عبادة حقيقية، ولكن ذليل عشان هو بيحبه. فهذا بقى الحب لله عز وجل يجلب نوعا من الذل خاصة، لأنه لا يحب لذاته إلا الله. فالحب يؤدي إلى الذل، والذل يؤدي إلى الحب، ويزيد كل منهما في الآخر، فيظل العبد في ارتفاع وسمو، والحب يذل المحب لمعبوده قطعا، لمحبوبه قطعا. يبقى ذل آخر، وهو ذل الذنب، وانكساره وشعور العبد بظلمه نفسه، ثم إقراره واعترافه بقلبه ولسانه أنه قد أذنب، وشعوره بأنه لا ينجيه ولا يخلصه من ذنبه ولا يغفره له إلا الله، فيتوسل إليه لهذا الذل فيقول: ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي إنه فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا. فيحصل له بذلك نوع من العبودية خاص لا يشبهه شيء آخر، من أجله قدر الله الذنوب على عباده المؤمنين وأوليائه المتقين، بل على أنبيائه المرسلين. لماذا قدر النوع البشري؟ النوع البشري إيه خاصيته؟ الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لكن النوع البشري قدر الله عز وجل عليه هذه الذنوب لتتحقق أنواع من العبودية لا يوجد لها نظير، يرتفعون بها فوق منزلة الملائكة في نهاية الأمر. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. لذلك وقع ما سمي ذنوبا في حق الأنبياء، والرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يقول: ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فهذا ذل الذنب وانكساره وشعور العبد بظلمه نفسه، يقول يحصل له به نوع من العبودية خاص لا يشبهه شيء آخر، من أجله قدر الله الذنوب على عباده المؤمنين وأوليائه المتقين، بل على أنبيائه المرسلين، وإن كانت ذنوبهم تختلف عن ذنوبنا، يعني ذنوبهم من باب ترك الأولى، من باب الخطأ في الاجتهاد، من باب النسيان، ولكن ما تسمى ذنوبا في حقهم. قال تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، وأتى بعباد يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. ثم لنتذكر أن هذه الكلمة يا ظلمت نفسي واعترفت بذنبي كان بها نجاة الأبوين وتوبة الله عليهما. قالا: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ومن شابه أباه فما ظلم. فالإنسان إذا ظلم واعترف بذنبه كأنه لم يظلم، التائب من الذنب كمن لا ذنب له. فشعور الإنسان بأنه ظلم واعترف بذنبه يرفعه مقامات عالية كما ذكرنا لا يصل إليها بغير هذا النوع من العبودية. وهذه الكلمة إني كنت من الظالمين ظلمت نفسي مع كلمة التوحيد مع لا إله إلا الله كلمة النجاة من كل غم لكل مؤمن، فهي دعوة يونس عليه السلام فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. ففوائد عظيمة جدا لأن يقول العبد: اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فهذا يفتح للإنسان كل أنواع العبودية والخير لله عز وجل. لذلك هذا الاستفتاح يجعل الطريق إلى القلب للدخول في الصلاة، لأن الإنسان ممكن يخش قلبه في الصلاة بعد دخوله فيها بمدة طويلة جدا، ممكن ما يخشش خالص، يفضل القلب قاعد بره وهو البدن دخل الله أكبر واقف وخلاص، وممكن يخش من ساعة ما يقول الله أكبر، وممكن دعاء الاستفتاح ده بقى بيساعده أنه يدخل القلب في الإيه؟ في الصلاة، لأن حضور القلب في الصلاة ليس في كل وقت ولا في كل ركعة ولا في كل صلاة، ومتفاوت الأمر. لكن أدعية الاستفتاح إذا استحضرها العبد أعانه الله بها إعانة عظيمة جدا، خصوصا هذه الأدعية النبوية المعجزة، والله والله العظيم معجزة يعني ظاهرة جدا، إنه لا يمكن إن في كلام بشر تجتمع فيه المعاني دي بهذا الوضوح لمن تأملها. لو الواحد يقعد يفكر فيها تلاقيها واضحة جدا، بس طبعا هي القلوب بتبقى غافلة عنها، لكن لما يتدبرها يلاقيها واضحة جدا. فهذه الأدعية فعلا معجزة للنبي عليه الصلاة والسلام، ولا يمكن أن توجد في كلام بشر يعني آخر، وإنما أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم. أما قوله صلى الله عليه وسلم واهديني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. الأخلاق منها وهذي جبلي يفطر عليه الإنسان حسب ما كان قبيحا أو حسنا. في بعض الأخلاق يجبل عليها الإنسان، واحد مجبول على الشجاعة مثلا، واحد ثاني مجبول على الجبن، في الصفات فيه كده، واحد مجبول على البخل، واحد مجبول على الكرم. ومنها ما هو كسبي العملي يسعى الإنسان إليه بجهده ويتخلق به، فييسر الله من شاء لما شاء، وكلا النوعين بيد الله، وهما من عطائه ورزقه. ورزق الإنسان في الأخلاق أهم وأخطر بكثير من رزقه في المال والجاه الدنيوي. والنوع الأول اللي هو الجبلي قابل للتأثير عليه والتغيير، وإن كان الأثر فيما يخالف ما جبل عليه الإنسان ليس كقوته فيما يوافق. يعني الإنسان المجبول على الكرم هتلاقي النفقة عليه سهلة جدا، طب اللي مجبول على البخل ينفع يتغير؟ اه ينفع يتغير، صحيح مش هتلاقي اللي مجبول على الكرم بس هيتغير. اللي مجبول على الجبل مثلا عنده كده ضعف وخور يقدر يتغير؟ اه يقدر يتغير، طبعا مش هيبقى زي اللي مجبول على الشجاعة زي خالد بن الوليد، يعني هتلاقي ده مختلف عن ده، ولكن قابل للتغيير، قابل للتغيير، والا ما فهمش ايه معنى انه يقال وخالف الناس بخلق منه حسن. لذلك نقول لكن لو لم يكن ممكنا التاثير لما كان هناك معنى لمدح حسن الخلق والتكليف والتكليف له وذم سوء الخلق والتحذير منه، وان العبد لن يجد وسيله لتحسين خلقه اعظم ولا اهم ولا اكبر اثرا، بل في الحقيقة لا وسيلة غيرها إلا ولا وسيلة غيرها إلا بها من لجوئه إلى الله سبحانه. يعني أنت عايز تغير أخلاقك، تغير الأخلاق ده أصعب حاجة في الإنسان. الإنسان ده هو في الحقيقة هناك ارتباط، يعني الجزء الأول من الدعاء كله قضية التوحيد والإيمان، ثم ارتبطت مرة واحدة كده بسهولة وسرعة بقضية الخلق، لأن الخلق ده جزء في الحقيقة من الإيمان. أكمل المؤمنين إيمانا إيه؟ أحسنهم خلقا. إن أقربكم مني منزلة يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق. قضية خطيرة، ولذلك الأخلاق عبارة عن كيفية التعامل مع الناس. كون إنسان يبقى مش ملتزم في أخلاقه وأخلاق تبقى لا، لما مثلا يتخانق توصل إلى شخص تاني، لما يزعل يبقى شخص تاني، يبقى تطلع بقى الأضغان الخبيثة، يبقى لسه ما انتدمش. هو هي موضوع انه مثلا انتحر ولبس قميص ويتجامع ووقف في الصلاة وبعدين أخلاقه زي ما هي ما اتغيرتش، مش هو ده الالتزام. فالموضوع ده محتاج تغيير، تغيير جذري في حياة الإنسان عشان يبقى انتدم بجد. طب هيتغير ازاي؟ الوسيلة الأساسية، بل لا وسيلة في الحقيقة إلا من خلال الوسيلة دي، هي اللجوء إلى الله. أن تسأله سبحانه وتعالى الهداية لأحسن الأخلاق، واهديني لأحسن الأخلاق. لما الواحد يقول كل يوم واهديني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا أصرف عني سيئها إلا أنت، كل ليلة يقوم كده في الليل ويتضرع إلى الله عز وجل بذلك، التأثير هيكون له أثر ثاني في حياته، وهيتغير على الأقل كل يوم خلق واحد ولا جزء من خلقه. فإنه عز وجل مقلب القلوب، يقلبها كيف يشاء، وهو آخذ بنواصي خلقه، ليس يقدرون على شيء إلا به سبحانه. وكذلك أن يسأله أن يصرف عنه سيئة الأخلاق، فإنه لا يصرف عن عبد سيئها إلا هو سبحانه، لا يهدي لأحسنها إلا أنت توحيد، لا يصرف عني سيئها إلا أنت توحيد. شهود قدر الله، لأن ربنا خالق أفعال العباد، مقدر المقادير، مقلب القلوب، فهو سبحانه الذي يلهم النفوس فجورها وتقواها، فيجعل في هذه النفس الفجور ويجعل في تلك الأخرى التقوى. فلهذا كان الدعاء، هذا الدعاء العظيم هو اهدني لأحسن الخلق واصرف عني سيئها، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. تزكية العبد لنفسه لن تثمر ثمرتها إلا أن يزكي الله نفسه. العبد المأمور بأن يتزكى، قد أفلح من تزكى، إذا أنت بتتزكى، ولكن تزكيتك نفسك دي كن شايف تماما أنت مش هتجيب نتيجة إلا أن يزكيك الله، إلا أن يصلحك الله. لكن اللهم آت نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكيها. فتزكيته عز وجل خير تزكية، أنت خير من زكاه. تزكيتي لنفسي ملهاش قيمة إذا لم تزكيها أنت يا رب، فأنت خير من زكاها، وهو الولي والمولى سبحانه وبحمده. ففصل مختصر في أحسن الأخلاق. أحسن الأخلاق هي أخلاق الرسل، وهي صفات الرجولة. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. الرجولة دي عبارة عن صفات، ولم يقل إلا ذكورا، وإنما قال إلا إيه؟ رجالا. فالرجولة دي صفات، حتى هي في بعض الصفات دي ممكن تبقى موجودة في يعني الإناث إذا اجتمعت عليها. فحسن الخلق نذكر بها أنفسنا مختصرا، مبنى هذا الأمر على الصدق في القول والعمل مع الله ومع الناس، وترك الكذب في الكلية. يعني الإنسان الكذاب ده عمره ما يكون أبدا حسن حسن ليه؟ ومن أقبح الصفات الإنسان يكون كذاب. والصبر واحتمال الأذى من الخلق، كل صفة بقى ضدها يبقى سيء ليه؟ الأخلاق. يعني الإنسان اللي ما يستحملش الناس، لو دستور على بتاع كده يقول لك إيه يا عم أنت اللي إزاي تدوس عليا؟ تلاقي واحد مثلا من غير حاجة، ممكن واحد معدي من جنبه، والله الواحد يشوف كده يعدي من جنبه وسط له كده يقول لك ان هو مفيش ممر من هنا يعني ولا ايه؟ في ناس تقعد تقول لك كده، فما عندوش حتى احتمال ان الناس معديه من جنبه. وفي واحد يحتمل اذى ليه؟ الناس. شوف انت بقى لما حد يؤذيك عملت ايه؟ لو ضايقك ايه اللي حصل منك؟ فعشان تعرف الصفات اللي انت ايه؟ انت بقى في احسن الاخلاق ولا عايز تكذب لسه اكثر؟ وانظر الى الذي حصل للانبياء عشان تعرف مثلا، لو نشوف صدق الانبياء، صدق في القول والعمل ومع الله ومع الناس، دي حاجة أساسية. عمر ما نبي يعرف عنه أنه كذب إيه؟ كذب أبدا. صفة الصبر بقى أحسن الأذى، تأمل الصبر سيدنا يوسف عليه السلام، وشوف الأذى الذي حصل له، إخواته باعوه. الناس ممكن لو واحد خدش واحد في حاجة يقول له ده فلان ده باعني، لا ده إخوات يوسف باعوه بيع فعلا، بقوا رقيق مملوك يتباع عشان يشتغل، ووصوا عليه سوق قالوا له اربطوه كويس عشان ما يهربش منكم، وهم اخوات، وشروه بثمن ايه؟ بخس، دراهم معدوده، وفرقوا بينه وبين ابيه، وهو محتاج لابيه اشد يعني في اهم سن، هو كريم ابن كريم ابن كريم ابن كريم، وعملوا كل ده فيه، وفضلوا حاقدين عليه لغايه ما كبروا، وكبر هو في دليل ما هم لما اخوهم اتهم بالسرقه اول حاجه قالوا لا ياسف فقد سرق ايه اخوهم، كذب وزور، بس اعتذر لك انا لسه حاطين على يوسف لغايه اللحظه، شايلين الحقد في قلوبهم لغايه السن ده، ومع ذلك شوف لما سيدنا يوسف سامحهم. اه والله سبحان الله، سيدنا يوسف عليه السلام اول ما قالوا له والله لقد اثرك الله علينا وان كنا لخاطئين، قال لا تسليم عليكم اليوم. شوف احتمال الاذى هذه، بل زودهم يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين. الصبر واحتمال الاذى من الخلق، والحلم عنهم يحلم. يعني راح بيتامل في حلم يعقوب عليه السلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم هذا من ذلك المقام الاعلى، لا يكون احد احسن مردودا منه. ماذا فعل في اهل مكه في من اذى؟ احتمال الاذى من الخلق والحلم عنهم وكظم الغيظ، فكف الاذى باللسان واليد والقلب، كشف أذاك عن الناس وعدم الانتقام لنفسك، إلا أن تنتهك حرمات الله تعالى فينتقم لله عز وجل، لأن تصرش النفس عشان هو يعني اعتدى على حقك فانتقم عنه. والأناه، الأناه اللي هو يكون التمهل، الأناه والتمهل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأشجع عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناه. ليه هو؟ لأن هو اللي أشج دي كان إيه؟ كان واحد ضربه من قومه فحلم في ذلك، فصار بالحلم سيد قومه، والأناه ظهرت منه ساعة ما الوفد جه كلهم جريوا وهدومهم زي ما هم على النبي عليه الصلاة والسلام، وهو تمهل وراح جاي رتب كل حاجة في مكانها ونزل لهم منازلهم، وبعدين غير ملابس السفر وراح النبي عليه الصلاة والسلام. تحس كده ان هو ايه؟ واحد تاني خابط على طول كده، اول ما تقول له اي حاجه يروح جاي بطيش مندفع. فالاناه فيها ان هو متمهل قبل ما يطلع الكلمه بيدور عليها، وعدم الطيش والعجله والعفه عن المحارم وعما في ايدي الناس، تعف عما حرم الله، عنده عفه عن لا يتعفف، يعني يبتعد عن ان يتناول ما حرم الله ويبتعد عما في ايدي الناس، عنده عفه ما يتطلعش الى ما في ايدي الناس، وعن سؤالهم لا ياخذها من وراهم ولا عافيه ولا ياخذها ايه بالسؤال، ما بيفكرش في ايدين الناس، اللي في ايدين حد بتاعته خلاص ما يفكرش فيها. واجتناب القبائح والفواحش، وهي الافعال والكلمات الفاحشه الظاهره في السوق، خاصه ما يتعلق بالعورات. يجتنب القبيح من القول، يعني عمره ما يشتمش، مش سهل عليه انه يتكلم الكلام المتعلق بالعوره، يعني الرسول يقول تطهري بها، فقالت كيف تطهر بها؟ فقال سبحان الله تطهري بها، ما لهاش تتبع الدم في الفرج مثلا، ها؟ فقالت ما استدعاش اسمها. فهو صلى الله عليه وسلم يتكلم الكلام في المؤمن عموما، ان هو ذكر العورات دي حاجه ايه؟ شوف ما قصده، انا لما جه فسر يعني لمس النساء سد ودانه وقال الكلمه دي، يعني كان مش قادر يقولها، انا لبسته النساء عايز يفسرها للسامع بحيث يقول هو الجماع يعني، بس قالها باللفظ الصريح، بس سد ودانه وقال هو كذا، يعني بحيث انه ادى المعنى اللفظ يعني اللي هو عايز يؤديه، ولكن سد ودانه رضي الله تعالى عنه. فهو تبص تلاقي معظم الناس اللي هي سيئة الخلق تشتم، والشتات دي معظمها ذكر ايه؟ عورات وقلب وفرق، وذكر الاعضاء العورات بالاسماء الصريحه، وتسهيلوا ذلك، ولما يقعدوا مع بعض يقعدوا يتكلموا في الايه؟ في الكلام ده، ولما يفرغوا على الامور دي، ما عندهمش عفه، عندهم سوء خلق والعياذ بالله. فالانسان اللي عنده عفه وحسن خلق يتعفف ويتجنب الفواحش، هذا بالقول وفي العمل وفي الأموال والأعراض، هو البعد عن الفواحش، كما قال ابن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه في طوافه: اللهم قيني شح نفسي، ويقول: إذا وقيت شح نفسي لم أسرق ولم أزني ولم أفعل، لأن كل ذلك عدم عفة. لو تعفف عن المحارم، تعفف عن القبائح، تعفف عن الفواحش، فلن يتطلع الى ما في ايدي الناس. والحياء والكرم والجود والسخاء، الحياء من يستحي من الله ويستحي من الناس، فهذا من حسن الخلق، والكرم والجود والسخاء من حسن الخلق، وترك البخل والغيبه والنميمه وخيانة الأعين. إيه خيانة الأعين؟ تطلعها إلى ما لا يحل خلته، إن هو يلاقي فرصة عشان يبص إلى ما حرمه، إلى أمر محرم. والشجاعة وعزة النفس، والبذل في الحق، والتضحية، والقوة في الحق، والاستعداد لبذل المحبوب الغالي على النفس، وإخراجه ومفارقته فعند أمر الله بذلك، كدود وسخاء المهاجرين واستعبادهم للتضحيه بكل شيء. ومن الناس من يشري مقدار ابتغاء مرضات الله. والوفاء بالعقول والعهود والامانات للاهل والارحام والاصدقاء، والبر والصله والاحسان الى الخلق، والعدل والتوسط في شيم النفس بين الافراط والتفريط. فالجود وسط بين التبليغ والبخل، والشجاعة وسط بين الجبن والتهور، والحياء وسط بين الوقاحة والعدل والمهانة والخور، والحلم وسط بين الغضب والمهانة وذل النفس وسقوطها، والتواضع والعزة المحمودة وسط بين الكبر والهوان، والقناعة وسط بين الحرص والكلم والتنافس على الدنيا، وبين الخستة والمهانة والتضييق وترك التنافس على المراتب الثانية من طاعة الله ومرضاته، والصبر وسط بين الجزع والهلع والتسخط، وبين القسوة والغلظة، وتحدر الطبع والفظاظة، والرحمة وسط بين القسوة والضعف والذل، وترك أوامر الله التي أمر فيها بأن لا تأخذ العباد فيها رأفة في دين الله، وطلاقة الوجه والتبسم والبشر وسط بين التعبيث والتقصير وتصعير الخد، وإمالته تكبرا وعجبا، وطي البشر عن البشر، وبين الاسترسال في الضحك في كل موقف ومع كل أحد حتى تزول الهيبة والوقف. كل قول هذا استغفر الله.